بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. ثم أما بعد، كتاب الصيام في لابن عبد الهادي في كتابه المحرر في الحديث، يقول: باب قيام، باب فرض الصيام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أتى على رجل في البقيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي 18 خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال: هذا حديث ظاهرة صحته. وصححه أيضا أحمد وإسحاق وابن المديني وعثمان الدارمي وغيرهم. وقال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني، وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له علة، وفي قوله نظر من غير وجه، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمسألة الحجامة من المسائل المشكلة كثيرا، لأن الأدلة الواردة فيها يبدو من ظاهرها التعارض مع صحتها، و تعذر الجمع بينها، لأن الحديث الأول وهو حديث البخاري يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وفي رواية احتجم وهو صائم، والحديث في البخاري. وحديث شداد بن أوس: أفطر الحاجم والمحجوم، وله روايات كثيرة لا تكاد تعد ولا تحصى، 6 منها كلها صحيحة ثابتة. ولذلك اشتد الخلاف في هذه المسألة على قولين: قول يقول إن الحجامة لا تفطر، وهو قول الجمهور، جمهور الفقهاء من الأئمة الثلاثة ومعهم جمع من الصحابة منهم أنس بن مالك وغيره. واستدلوا بحديث ابن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وأعله البعض بالاضطراب، فتارة جاء احتجم وهو محرم، وتارة جاء احتجم وهو صائم. وشدد في تضعيفه الإمام أحمد وقال بنكارته واضطرابه، وصحح الحديث الآخر، كما استشهدوا أيضا بحديث أنس وهو أن قوله بعد أن ذكر قصة جعفر ابن أبي طالب واحتجامه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر هذان، قال ثم رخص في الحجامة، وكان أنس يحتجم وهو صائم. هذه أهم أدلة الجمهور. وذهب الإمام أحمد ومعه جمع من أهل العلم إلى أن الحجامة تفطر لصراحة حديث أفطر الحاجم والمحجوم، ولكثرة الروايات الصحيحة الواردة في هذا المعنى، حتى إن أحد الروايات قال أن الرسول قال رأى رجلا يحتجم في البقيع، في بقيع الغرقد، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال البعض بالنسخ أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ بحديث البخاري، وبتأمل أدلة الفريقين ولكثرة روايات النهي ولفعل أكثر الصحابة يبدو أن القول الأولى والأرجح هو أن الحجامة تفطر بالنسبة للمحجوم. وعلي عامة المحققين من أهل العلم، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك، وعليه فتوى مشايخنا الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وسماحة المفتي والشيخ صالح الفوزان وغيرهم، ولما فيه من الحيطة والاحتياط للدين، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولأن الحظر مقدم على الإباحة مع النص إذا لم يعرف الناسخ من المنسوخ، ولأسباب كثيرة ذكرها أهل العلم، فيبدو أن القول الراجح هو القول بأن الحجامة تفطر. أما الحاجم فظاهر الحديث يدل على أنه يفطر، وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين بأنه إن مص بفمه كما هي العادة القديمة للحجامة فإنه يشمله النهي ويفطر كما يفطر المحجوم، لأن ذلك مظنة وصول الدم إلى فمه أو حلقه، ولأن رائحة الدم أيضا قد تصل في الغالب إلى جوفه مع طعم الدم، فكأنما يمص بخاره. هذا إن لم يصل إلى حلقه في بعض الأحيان. وأما إن كان يسحب الدم بآلة فهو لا يفطر بذلك، وهذا القول قريب من الواقع ولعله هو المترجح. والبعض أبقى النهي على ظاهره وأنه لا فرق بين الحاجم والمحجوم، والذين فرقوا بين الحاجم والمحجوم رأوا أن هناك علة واضحة بالنسبة للحاجم، أما المحجوم فإنه منهي مطلقا لأن السحب فيه راحة للبدن وفيه شيء من النفس الذي يأخذه البدن من جراء الحجامة. أما حديث أنس الذي فيه الاستثناء وأنه رخص في ذلك فإنه ضعيف لا يثبت، وإنما المشكلة في حديث ابن عباس وحديث الشداد بن أوس. نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم وللبخاري. فأكل وشرب والدارقطني والحاكم، وصححه: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذا الحديث يتعلق بمن أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان، وهو حديث صحيح كما سمعنا، وإنما الإشكال في فهم البعض له وفي حكم من أكل أو ناسي أو جامع ناسيا. ثلاثة أقوال لأهل العلم: القول الأول أن من أكل ناسي أو شرب ناسيا فإنه لا شيء عليه ولا قضاء ولا كفارة، لأن الله أطعمه وسقاه فهو فضل من الله عليه، وعليه بمجرد أن ينبه أن يتنبه ويمسك. وحتى لو شبع أو روي من الماء فإنه لا حرج عليه وصومه صحيح. وأما من جامع فإنه لا يدخل في هذا الباب، وعللوا ذلك بأنه أمر يتعذر فيه النسيان، النسيان بعيد لأن ثمة مقدمات بين الزوجين لا بد على الأقل أن يذكر أحدهما لو نسي الآخر. وقالوا إن النسيان المجامع في حكم المستحيل، ولأن الحديث لم يذكر أو جامع، وإنما قال من أفطر فأكل أو إيش أو شرب. ولو كان الجماع داخلا لذكر في لفظ الحديث. القول الثاني أن الأمر يشمل الجميع. القول الأول هو قول الحنابلة. القول الثاني قول الجمهور، وهو دخول جميع المفطرات بما فيها ماذا؟ الجماع، فسواء أكل أو شرب أو جامع. القول الثاني لأن العلة وهو قول الجمهور، لأن العلة هي النسيان، والنسيان وارد في أي شيء. وارد في أي حال. يؤيد ذلك قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي، عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه. القول الثالث وهو قول المالكية بأن عليه القضاء والكفارة، وأن هذا الحديث العمل عندهم على خلافه. وقالوا المقصود فليتم صومه أنه مرفوع عنه القلم من حيث الإثم، مرفوع عنه الإثم، وإلا فإن صومه قد بطل، لكنه مطالب بالإمساك، لكنه مطالب بالإمساك. والرفع الذي رفع عنه هو رفع ماذا؟ رفع الإثم فقط. والذي يترجح فيما يظهر لي هو القول الثاني، وهو أن النسيان في أي مفطر لا يلزم فيه قضاء ولا كفارة، فلو ادعى أحد أنه نسي حتى في الجماع، الذي يظهر أن الأولى أنه يلحق بالأكل والشرب، لأن المقصود، لأن العلة هي النسيان، والنسيان متصور في أي مفطر سواء كان أكلا أو شربا أو جماعا. ويبدو أن هذا هو القول الأرجح في المسألة. وقوله: فإنما أطعمه الله وسقاه، أي تفضل الله عليه وأكرمه وأنعم عليه بهذه النعمة التي لم تخطر له على بال. وقوله: فليتم صومه، أي عليه أن يتم الصوم. في جميع الأقوال عليه أن يتم الصوم، ولكن المترجح كما قلت هو القول الثاني، وهو أن الجميع داخل في النسيان، فمتى نسي فإنما هو معفو عنه في ذلك. وتتعلق بهذا مسألة، وهو أن البعض قال: إذا رآه أحد هل ينبهه أو لا ينبهه؟ العجيب أن البعض قال: لا ينبهه، بل يتركه حتى ولو أكل حتى شبع وشرب حتى النهل. وهذا قول مرجوح، بل الواجب ماذا؟ تنبيهه فورا، لأن عدم التنبيه سكوت على باطل، وهو لا يجوز. ولا يفهم من الحديث فإنما أطعمه الله وسقاه أنك تسكت عنه أبدا، هذا لا يفهم، لا من قريب ولا من بعيد، لا من اللفظ ولا من المعنى. وأعغرب من هذا التعليل الذي علل به من قال بأنه لا ينبه، قال: إن التنبيه اعتراض على مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا غير صحيح، بل إن التنبيه هو مع مشيئة الله الدينية الشرعية الأمرية، أليس كذلك؟ ومعروف الفرق بين الإرادة الكونية القدرية العامة وبين الإرادة الدينية الشرعية. فدينا وشرعا يجب عليك أن ماذا؟ أن تنبه وأن يعني تخبره وتذكره بأنه وقع في هذا الخطأ. تفضل. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه أحمد وأبو داود. قال: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء. والنسائي وابن ماجة وهذا لفظه، والترمذي. وقال: حديث حسن غريب. وقال: قال محمد، يعني البخاري، لا أراه محفوظا. والدارقطني. وقال في رواته: كلهم ثقات. والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. ورواه النسائي أيضا موقوفا. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: في القيء لا يفطر. هذا الحديث يتعلق بالقيء وهو الاستفراغ، والحديث لا يقل عن درجة الحسن كما ذكر المحققون من أهل العلم، وإن كان بعض الحفاظ كما سمعنا قد ضعفه وتكلم فيه، ولكن يبدو أنه يصل درجة الحسن والعمل به متعين، وهو أنه إذا ذرعه القيء، يعني جاء على الرغم منه، فإنه لا يفطر. وأما لو أنه طلب الاستقاء بأن وضع أصبعه في حلقه أو وضع ملحا أو نحو ذلك فإن ذلك يفطر، لأنه كأنما تعمد ذلك. وهذا هو قول الجمهور والذي عليه التحقيق من أقوال أهل العلم. وقال آخرون: القيء يفطر مطلقا سواء استقاء أم ذرعه القيء. وقال آخرون: إنه لا يفطر مطلقا عملا بأن هذا الحديث لا يثبت سنده وضعفوه، ومنهم الإمام البخاري والإمام أحمد في المشهور عنه وغيرهم، لكن يبدو أن الحديث قوي وأن فيه أن بعض طرقه صحيحة يعول عليها، فتعين الأخذ به، وهو أن من ذرعه القيء، يعني أقاء دون تصرف منه ودون تعمد، فإنه يفطر. ومن أقاء بأن طلب القيء، وضع إصبعه في حلقه ونحو ذلك، فإنه يفطر، يعني من ذرعه القيء فإنه لا يفطر، ومن استقاء طلبه فإنه يفطر، وهو أرجح الأقوال الثلاثة. وهناك مسألة تتعلق بالحجامة، وهي التحليل، الدم الذي يؤخذ للتحليل، والذي يظهر أنه لا يفطر. أولا لأنه قليل ويؤخذ بمقدار يعني زهيء قليل، وثانيا أنه لا يسحب مثل من سائر الجسم، وإنما من داخل العروق. ولكن الفصد الذي يسمونه الفصد، البعض من أهل العلم يلحقه بالحجامة، وكذلك التبرع بالدم إذا كان كثيرا، فإنه الأولى أن يفطر لأمرين. الأمر الأول أنه هو قد يتعرض لشيء من التعب من جراء سحب الدم منه، والأمر الثاني أنه يشبه الحجامة من لكثرة ما يسحب من جراء التبرع. هذا ما يتعلق بمسائل هذه الليلة، والله نسأل أن يوفق الجميع بما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التبرع بدم شيخنا يفطر؟ الذي يظهر أن الأحوط أنه يفطر، أنه يشبه الحجامة ويفطر ولا شيء عليه، لأنه يحتاج إلى مساعدة أخيه. من قال بإلحاقه بالحجامة قال بأنه والفصل قال إنه يفطر، ولا حرج على من أراد أن يتبرع ولو أفطر، لأنه عمل خيري يثاب عليه، لكن التحليل والشيء القليل لا.